والله تعالى وصف نفسه بالقهر. واللغة العربية تأتي كلمة استوى بمعنى قهر تأتي. فإذا أنا فسرت أو أولت أو نقلت هذا اللفظ إلى المعنى الذي يحتمله وهو القهر، فلا أكون قد ارتكبت إيش جرما، ولا أكون قد ارتكبت مخالفة. يقولون لا، أنت حينما تقول الاستواء هنا معناه القهر، الله موصوف بالقهر بس موصوف بالاستواء، فإذا قلت الاستواء هو القهر فقد عطلت ربك عن صفة الاستواء. الرد على ذلك أنه من الصفات ما جاء بلفظين على المعنى الواحد، هو القوي المتين، ربنا هو القوي المتين، وربنا عز وجل هو القادر. أليس فسرت القوة بمعنى القدرة؟ هذا وارد. أكثر من هذا الذي هذا فيما بيننا، أما فيما يلزمهم تقولون لهم الله وصف نفسه بأنه سميع بصير، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال الله تعالى في سورة طه إنني معكما أسمع الرؤيا أم البصر. هم يقولون لله صفة اسم الرؤية ولله صفة اسم البصر، أم يجدون لا عادة الرأى يعني البصر، كيف استساغوا هذا ولا نستسيغوا تلك؟ لما لا نقول لهم أنتم عطلتم حينما قلتم مع الرؤية معناها البصر؟ يقولون لا، الرؤية في العربية معناها البصر، ونقول لهم الاستواء في العربية معناه القهر. وإلا إذا ألزمونا ذلك فقد التزموا أن كلمة رأى هي صفة لله تعالى غير البصر، فيعدون على الله صفة السمع والبصر والرؤية ولا ينكرون شيئا من هذا، ويجعلون البصر صفة والرؤية صفة. وعلى حقيقتهم ماذا يفعلون بأنفسهم ومن علموهم من التشبيه، لأن الذي انعقد في قلوب المشبهة أنهم حينما يقولون البصر يكاد أحدهم يشير إلى عينه، إلى هذا البصر الذي يتحصل في العين الذي يحتاج إلى هذا الضوء بين المبصر والمبصر ويحتاج إلى قرب مسافة وما إلى ذلك. فإذا قالوا الرؤية أين يذهب تفكيرهم؟ هذا يوقعهم في حيرة. فكما ترادف في لغة العرب بين الرؤية والبصر وصح أن نقول إن الرؤية هي البصر، كذلك تقبل اللغة العربية وجاء في شرع الله تبارك وتعالى، فلذلك نجري كما أجريتم السمع والبصر والرؤية، نجري على ذلك الاستواء والقهر، فهما صفة بلفظين واردتين. وإلا الأشاعرة لا ينكرون على من قال الله تعالى استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. نحن على دين هؤلاء، نحن على دين أحمد بن حنبل، نحن على دين الإمام الشافعي، آمنت بالله على مراد الله وآمنت برسول الله على مراد رسول الله. لكن هم حينما أرادوا إلزامنا التشبيه العلماء يعني فصلوا في التأويل أكثر، فصلوا في التأويل أكثر، لأنهم صاروا يريدون على أمة محمد، يريدون عليها ماذا؟ الآيات التي يعني توهم ظاهرها يوهم التشبيه. إذا جلست بين يديه يحفظها كلها ويريدها عليك واحدة بعد واحدة، ولا أدري كيف يخرج الجاهل من بين أيديهم. وهذه ينكرونها. إذا قلت لهم التي ظاهرها التشبيه أو التي ظاهرها يوهم التشبيه، يقولون لك في كتاب الله ما يوهم التشبيه؟ أعوذ بالله العامي لو سمعك، لو كنت بين العامة وهو قال أنت قلت إن في كتاب الله تعالى ما ظاهره يوهم التشبيه، وأنكرها عليك أمام العامي يمكن العامي يضربك، مثل الذي يعرف بالنحو وكان يمشي في جنازة، فمر إلى جانبه رجل قال له من المتوفي؟ فقال الله. يعرف هذا، يفهم باللغة. سأله من المتوفي؟ فقال له الله، لأن الذي يتوفى الأنفس هو الله. فأخذته النعال. يعني هو كلامه صحيح، يقال عن الميت متوفى ويقال عن الله متوفي. وذاك سأله قال له من المتوفي؟ فقال له الله. فأخذته النعال. لو كان على الحق ينبغي أن يعرف من يخاطب وكيف يخاطب، ليقل له الذي مات فلان، حتى لا يقول له المتوفي فلان، هو الله الذي يتوفى الأنفس. فأنت لو قال لك المشبه أفي كتاب الله ما ظاهره يوهم التشبيه، يعني أنت تقول الله أكبر، بماذا أجيب؟ نعم، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوهم التشبيه، ونصوص الشرع قد توهم يعني قد يوهم ظاهرها خلاف الحق، قد يوهم. وهذا فتنة للناس حتى يعني يسلكوا طريق العلم ويعرفوا. سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب. شو من حوسب عذب؟ قالت يا رسول الله فما قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ لماذا سألت عائشة؟ هل عندها في نفسها شك في أن يعني شكت برسول الله أنه يقول بخلاف القرآن؟ لا، لكن مرادها أنها يا رسول الله ارفع لي الإشكال، يعني كيف أوفق بين هذا الكلام وبين الآية؟ يعني هذا الكلام ظاهره يوهم خلاف الآية، والرسول لا يخالف الآيات. فقال عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى التأويل المحمدي للحديث والقرآن، فقال لها إنما ذلك العرض يا عائشة، أول الحساب اليسير في القرآن بإيش؟ بالعرض، من قول ها أم وما بعده، ها أم اقرأوا كتابية، هذا العرض. قال إنما ذلك العرض يا عائشة، ولكن من نوقش الحساب عذب. إذن أول الآية بالعرض وأول كلامه بالمناقشة. لماذا سألت عائشة؟ لأن ظاهر كلام النبي خالف ظاهر الآية، فهي بحثت عن أيش؟ بحثت عن رفع الإشكال، يعني بحثت عن التأويل، يعني بحثت عن التأويل، والنبي أول لها. لذلك التأويل وارد في ديننا، وكذلك أن تكون الصفة لها لفظان في كتاب الله تعالى كذلك وارد. الصفة الواحدة يطلق عليها الله سبحانه وتعالى، له المشيئة أي الإرادة، ما هيك؟ الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه العدل، وجاء في الحديث إن ربي، والقرآن إن ربي على صراط أوله بالعدل، إن ربي على صراط مستقيم أوله بالعدل. لذلك قد تأتي الصفة الواحدة باللفظين، والدليل يكون واحد. الخلق، كم أتت كلمة الخلق بمعنى في القرآن؟ الإنشاء، البرء، وما إلى ذلك وما إلى ذلك. نعم. قال: وهي حالة تعرض للحيوان عن استلقاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة، بحيث تقف المشاعر الظاهرة عن الإحساس الرأسية. قال السيد: والله تعالى منزه عن ذلك، إذ ما يعتريه ذلك غير تام الحياة ناقص الحفظ والقيام، فكيف وهو الحي القيوم؟ لأنه يعد الموت، لأنه يعد النوم أخ الموت. النائم كالميت، النائم كالميت، بل عبر عن النوم أحيانا بالموت في حديث وقرآن، يعبر أحيانا عن النوم بالموت. فلأن الواحد منا حينما ينام هو كالميت، يعني النملة لا يدفعها عن نفسه، لا يدفع شيئا عن نفسه النائم. لكن فإذا كان النائم كالميت قال فهو غير تام الحياة، لأنه حينما ينام كأنه ميت، فحياته كأنها غير تامة، يعني ليس كامل، معناه ليس حياته دائما على يقظة، لأن المستيقظ يدرك ما لا يدركه النائم. نعم. فكيف وهو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم؟ سبحانه. خالق لجميع خلقه بلا حاجة إليهم، رازق لهم فضلا منه بلا تحمل كلفة مؤنة تثقله. لا نعم نعم. مميت لهم عند انقضاء آجالهم بلا مخافة ترهبه، باعث لهم عند إرادة بعثهم بلا مشقة تلحقه، لأن كل من الحاجة والمؤنة والمخافة والمشقة ونحوها من سمات النقص، والله سبحانه وتعالى منزه عنه. فإذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لا لأنه يحتاجهم، لا لتكثير عد موجودات ليستقوي بهم، ولا ليغنوه في شيء، ولا ليدفعوا عنه شيئا، إنما خلقهم ليأمرهم بعبادته، وهذا الأمر بعبادته يعود على من قبل منهم بنعيم في الآخرة، وهو رازق لهم بلا تحمل مؤنة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يجد تعبا ولا يتكلف شيئا في أنه يرزق الكل في لحظة واحدة في كل الكون، تأتي الرزق يأتي لكل واحد، لكل شخص، لكل حيوان، لكل سمكة، لكل دودة، لكل طائر، يعني كل هذا يأتي إلى العباد فينا. نأجل الجواب على هذه إلى آخر الدرس. نعم. بارك الله فيكم. إذن هو خلقهم ورزقهم سبحانه عز وجل من غير كلفة تلحقه، ولا أنه يريد أن يستقوي بمن خلق، وهو مميت لهم لا لأنه يخشى منهم كثرة ولا قوة ولا عدة ولا غير ذلك، وكذلك هو باعث لهم بلا مشقة، وكله على الله هين، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد أول مرة وإعادة خلقهم كله عنده هين، كله عنده هين، وما جاء في كتاب الله تعالى أهون عليه ليس معناه أن المرة الثانية كانت أكثر هيونة من الأولى. العلماء عند هذه الآية قالوا معناه هين، أهون عليه معناه هين، ليس معناه أكثر هيونة من الإيجاد المرة الأولى، لكن هذا تنزل في الخطاب للمكلفين بأداء ما أوجب الله عليهم، أنكم أنتم إذا فعلتم الشيء مرة في المرة الثانية يصيروا أهون عليكم، معناه ما يجري فيما بينكم أنتم تعرفونه، فالذي أوجدكم أول مرة قادر على أن يعيدكم. فكلمة أهون عليه هو بمعنى هين، ليس بمعنى أنه أكثر هيونة من المرة الأولى. فلذلك نقول هو باعث بلا مشقة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نعم، ما زال سبحانه وتعالى بصفاته أي معها قديما من قبل خلقه الخلق، لم يزدد بكونهم أي بسبب وجودهم شيئا لم يكن قبلهم أي قبل وجودهم من صفاته، متعلق بمحذوف صفة لشيء أي لم يزدد بوجودهم شيئا من صفاته لم يكن قبل وجودهم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، يعني أن كل ما هو وصف لله تبارك وتعالى هو وصف لله تعالى في الأزل، وبعد أن أوجد الخلق لم يحدث له صفة لم تكن كما التزم المشبهة. المشبهة يقولون إن الله هو فوق كل شيء من مخلوقاته، فإذا قلنا بأن الله هو خالق كل شيء فقبل إيجاد أي شيء هل كان هناك فوق أو تحت؟ ما كان في فوق أو تحت، لم يكن شيء من مخلوقاته حتى يقول الإنسان بالمناسبة ما كان يوجد شيء. والله تعالى كان موجودا بضرورة العقل وإخبار النقل، بضرورة العقل وإخبار النقل الله تعالى كان موجودا قبل خلقه لأنه الخالق. فلذلك هم التزموا أن صفة حدثت لله تعالى وهي الفوقية، قالوا الله سبحانه وتعالى يلزم أن يكون في أشرف الجهات، وأشرف الجهات بالنسبة لنا شو ما هي؟ جهة فوق. لكن هذه أشرف الجهات، بس حتى ما نمر حتى لا نمر على كلمة أشرف الجهات، أشرف الجهات عند اعتبار التساوي في حقيقة الرتب، ثم فمن سما فوق فمن رفع فوق فوق الآخر في جهة تقول هذا مرفوع فوقه بصفة زائدة عليه. لكن نحن حينما نكون نزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت التراب، نحن لا نكون قد سبقنا رسول الله بصفة من صفات الكمال أننا في جهة فوق منه، لا نكون سبقناه. إذا كانت صفة فوق هي كمال مجرد لكل من اتصف به، فعلى زعمهم كل من كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اكتمل على رسول الله في صفة ولو للحظة، وهذا من يقول فيه؟ يحسن في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول أعز الورى أنتم، أعز الورى أنتم وأعلاهم قدرا، وشم المعالي تحت قبتك الخضراء. شم المعالي تحت قبتك الخضراء. العلو علو المقام فيكون علو تكريم، أما مجرد علو الجهة ليس علو تكريم. وعلى اعتقادي ما هي حالة الناس اليوم، يقولون الله تعالى في جهة فوق من البشر، الذين هنا هذا فوقهم، والذين هناك منا نحن هذا فوقهم، والذين هناك منا نحن هذا فوقهم، والذين من خلفنا ذاك فوقهم. لأن هذه الأرض إذا كان هذا شكلها فالناس الذين من هنا هكذا فوقهم، والذين من هنا هكذا فوقهم. لكن هذا يؤدينا إلى قول عند المشبهة أن العرش كري، أن العرش كري على السماوات والأرض، والسماوات كرية على الأرض، والله فوق ذلك كله، حتى إن قائلهم قال والله من ورائهم محيط. يعني على زعمهم وصفوه ليس بالفوقية، دينهم أداهم إلى الاستدارة لزوما، بالعقل أداهم إلى الاستدارة، لذلك وجود الله لا يشبه وجودنا. فلما تتكلف يا عبد الله لم تستطيع أن تدرك ولا أن تحيط بحقيقة وجود الله؟ أنت تقر بأن الله موجود، لكن ذاك لا يؤديك إلى أن تقول إن الله سبحانه وتعالى له هذه الصفة على الحد، لأنك إن نسبت إلى الله الفوقية. ما هي الفوقية أكثر مما يشار إليه هكذا؟ هل هي صفة مدركة محاط بها أم لا؟ ما هي جهات فوق؟ هي ما يذهب إليها الذهن حتى تعرفها تماما. هي صفة محاط بها، هي صفة مدركة على حقيقتها. فإذا قلت بأن الله موصوف بهذه الصفة المدركة على حقيقتها، فأنت جعلت صفات الله محاطا بها. ونحن نقول الله لا يزداد صفة بخلق الخلق. أنتم قلتم إنه زاد صفة الفوقية، هل هي صفة كمال أم هي صفة نقص؟ إن كانت صفة كمال بزعمكم، فإن الله كان ناقصا منها حتى خلق الخلق، فعلى قولهم ازداد بخلق الخلق شيئا. وإن قلتم هي صفة نقص، نقول لهم نقصتم ربكم، لأنكم إن قلتم بأنه لم يكن فوق الخلق إذ لا خلق، فهذه الصفة الحادثة إما أن تكون كمالا في حقه وإما أن تكون نقصا. إن كانت كمالا فقد قلتم بأن الله كان خاليا عن هذا الكمال، وإن قلتم بأنها نقص فيا بئس ما قد قلتم في ربكم. لذلك هذه الكلمة من العقيدة الطحاوية فيها الرد على أهل التشبيه الذين قالوا إن الحوادث تحل الله. أما قول أخينا على السؤال الذي سأله، وهذا لم يعد سؤالا، قال النفي لا يفيد التشبيه لكنه يفيد التشبيه كما حكى به بعض من شرح العقيدة للإمام الغزالي تأليف الشيخ أحمد رزوق الصوفي. من هو رزوق هذا؟ أم زوق مكتوب هو عندي؟ زروق. طيب يا مولانا، التشبيه نفي التشبيه يفيد نفي النفي يفيد التشبيه أحيانا، نعم. قوله يفيد التشبيه غير أنه لا يلزم منه التشبيه، لأنه حينما تقول السجادة تصبر، السجادة كالشعر، السجادة كالشعر، معناه أثبت أن هذا له شيء دقيق خارج منه كأنه شعر، هذا إثبات. إذا قلت التليفون هذا كلب الطيخة، بعد شوف انظر، هل أنت قلت صحيح؟ لا، شو في شبه بينه وبين البطيخة؟ لا، أنه ما عليها شعر والبطيخة ما عليها شعر. فهنا يعني عم بقول أنا أورد ذلك المثال، فيذهب الذهن فورا إلى إيش؟ إلى أنه ما بقى في شعر، لأنه يبقى تشبيه الشيء المستدق الخارج. فحينما تقول التليفون كالبطيخة في نفي الشعر عن هذا وذاك تفيد الملاسة. فإذا تكون أثبتت إيش؟ لكن هل المراد عند البعض الأصوليين هذا الذي تكلم هذا بمعنى تشبيه كمثلك ليس كمثل شيء، هل هناك يدل على كمثل هذا بمعنى مثل كذلك؟ لا، الكاف تفيد التأكيد، هذه ليست تفيد ليست كاف تشبيه، لأن الله سبحانه وتعالى نفي الكيف مطلقا. نعم، وكاف حينما جاءت ليس كمثله شيء، هذه الكاف تفيد نفي التشبيه. هل ممكن بمعنى التشبيه هنا ليس بمعنى مثل، يعني مثلا ليس كمثل شيء، الكفنة بمعنى المثل والمثل الثاني ليس لا معنى بنفسه بنفسه. من فهم منه مراده؟ لا هي توكيد، هي توكيد. نعم لو التوكيد ده إذا هذا اتفاق إذا إذا الدكتور. نعم. البعض حكى بعض بعض سطري في الشهر إيمان الغضلي لأحمد الجرو. أنا البارحة قلت لأخينا اجلب لي الكتاب، جلب من هذا الذي قلته اجلب الكتاب؟ كتاب الرازي جلبته؟ أنا هو. وأنت أيضا اجلب لي هذا الكتاب، لأنه يا إخوان ليس كل من قال في من أهل العلم قال مقولة يصير الدين عليها، نحن نذهب إلى ما ذهب إليه الأئمة. هل هناك بمعنى التشبيه لكن ليس بمعنى مثل بعد؟ ما بعرف كني لا أدري إن كنت فهمت عليك أم لا. هل معناه أنت تقول أنه أنهم يقولون الله يعني يشبه خلقه ببعض الأشياء لكن بكل ما هو هكذا؟ لا يفهم النفي كيف؟ النفي كيف هكذا؟ صحيح نفي التشبيه. نعم لأن لا باعتبار غير المقصود، إما أن يكون يمكن أو غير يمكن. وذلك التشبيه أولا ليس بمعنى مثل بعد كاف. أنا أقول لك ماذا قالوا. قالوا ليس كمثل شيء، الكاف هنا تفيد التشبيه، وإذا جاءت في مقام نفي فهي مستغرقة لكل ما يعد تشبيها، فلذلك نقول الله سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه بوجه من الوجوه. خليك ابقى مع الجمهور وهاتي قول الذي هو غير الجمهور، هاتي بارك الله فيك، لكن فهمت الآن بارك الله فيك. لا نرد على الذين قالوا الله فوق خلقه ويريدون علو القدر، لا نقول شيئا. من قال الله فوق خلقه ولا يريد إلا أن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء قدرا لا نرد عليه بشيء. أليس الله موصوفا بالعلو وهو العلي الكبير؟ يعني علوه أنه هو الرب الذي نؤمر بعبادته، وعلوه أنه هو الخالق وهو القاهر، علو الرتبة، علو القدر، علو المكانة، هو الرب ونحن العباد، هذا هو العلي الكبير ونحن المربوبون، نحن العباد، نحن المخلوقون. لكن من قال الله فوق كل شيء وأراد به تعظيم الله أنه أعظم قدرا من كل شيء لا نرد عليه بشيء. كذلك الإشارة، الإشارة هي كناية عن علو قدر الله عز وجل، وهذا معروف عند العرب وغير العرب. حينما أي عملة عندكم في بلادكم؟ صاموني. العملة التي تشترون بها؟ صاموني. صعب علي، غير عملة أخرى. الجنيه المصري. إذا كان الدولار نزل فيسألك شخص من بعيد يقول لك كيف حال الجنيه؟ إذا كان مرتفعا كيف تشير؟ أليس تشير هكذا؟ ولا تريد أن الجنيه صار فوق الرؤوس، هذه إشارة إلى علو السعر. فالإشارة إلى العلو مطلقا عند العرب يشيرون هكذا، لكن لا يريدون بالضرورة إرادة فوقية المكان، هذا عند العرب معروف، وعند أظن هذا بين البشر معروف، أنهم يشيرون إلى الشيء الذي على قدره أو على رتبته، أنهم يشيرون بلازمة الإشارة، لكن الذي يشير إلى أين يشير؟ يشير إلى فوق. نعم. وعلى ذلك أول أحد إحدى روايات حديث الجارية أنها كانت خرساء فأشارت إلى أعلى، كذلك أولوه على هذا، نزلوه على هذا. نعم. إلى هنا اليوم بلغ والله أعلم وأحكم، لأن هذا وحده درس وأنا سأجيبك. لكن الكتاب الظاهر. لكن عدوني من اليوم فصاعدا نقرأ ونبين شرح اللفظ حتى نتم هذا الكتاب، وإلا فأنا أريد أن أرجع إلى أهلي. بارك الله فيك. حديث الجارية لو فهمه الإنسان، لو نظر فيه، وأنا هذا سبحان الله بسطته في مدرسة العين، أكرمكم الله أبقي معك، بسطته في مدرسة العين منذ أيام يعني، لكن أعيد عليكم الكلام هو هو. لننظر في حديث الجارية من حيث العموم الحالة أولا، ثم نرجع إلى خصوص اللفظ. هذا الرجل الذي جاء بالجارية ماذا كان يريد؟ كان يريد أن يعتقها. ولما يسأل؟ لما يسأل عن إيمانها؟ لأنه يريد أن يقع عتقه لها أنه أعتق رقبة مؤمنة كما أمر، كما جاء في الشرع. فإذا يريد من يشهد لها بالإيمان. المسلمون في بلاد الأرض قاطبة، كيف تحكم للشخص بالإسلام بلا شك وأنت لا تعرفه؟ كيف؟ كيف؟ في وسيلة واحدة، إذا قيل لك اسمه محمد هذا يكفي لأن تحكم عليه بالإسلام؟ لا يكفي. في يوجد عندنا في بلادنا معتقدو التقمص ويسمون محمدا، يوجد عندنا في بلادنا من يعتقد الحلول، يقولون الله حل في علي واسمه محمد، هذا لا يعني أن هذا مسلم. كيف نشهد للشخص بالإسلام؟ نشهد للشخص بالإسلام إذا سمعنا منه الشهادتين. في شيء وسيلة أخرى؟ وإذا كان ممن يعيش بين المسلمين يعني نظن فيه الإسلام، إذا رأيناه يصلي يصوم نظن فيه الإسلام. لكن إذا ذهبت إلى القاضي الحاكم إنما يقر بإسلام من لا يعرفه بإيش؟ بالشهادتين. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقضي في هذه المسألة، فلا بد أن يسمع من هذه الجارية ماذا؟ الشهادتين. لأول جزء من السؤال لا نتكلم فيه الآن، خذني إلى السؤال الثاني. ماذا سألها؟ قال لها: من أنا يا جارية؟ قالت رسول الله. إذن الجزء الثاني من السؤال هو الشهادة الثانية، فيلزم أن يكون السؤال الأول معناه الشهادة الأولى، يلزم، لأن السؤال الثاني قال لها: من أنا يا جارية؟ قالت رسول الله، يعني قالت محمد رسول الله، فيلزم من فعل القضاء عند المسلمين ومن فعل الحكم بالإسلام على الأشخاص أن يكون السؤال الأول مقتضاه الشهادة الأولى بالاقتضاء، يعني ما في مجال إلا هذا. كيف يكون سؤال أين الله مقتضيا التوحيد؟ لأن الشهادة الأولى هي شو؟ التوحيد، لا إله إلا الله. كيف تقتضي؟ كيف هذه الصيغة، صيغة أين الله، كيف تقتضي التوحيد؟ هل تقتضيه بمجرد أن يقول الإنسان الله موجود في السماء؟ هذا يفيد التوحيد؟ لا يفيد التوحيد وحده، لأنه قد تجد ممن كان يعبد الوثن يقول الله في السماء ولكنه يعبد غير الله. اليهود الذين أرسل إليهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا عليا، فقال له: يا رسول الله، على ما أقاتلهم؟ قال: قاتلهم حتى شو؟ حتى يشهدوا، وفي رواية حتى يقولوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لو كان مجرد القول إن الله في السماء توحيد، ليش بده يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله وعني رسول الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وعني رسول الله. إذا كان مجرد الإقرار بأن الله في السماء توحيد كان ليقول له قل لهم فليقروا إني رسول الله، لأنه هن بيقولوا الله في السماء. اليهود أين أليس يقولون الله في السماء؟ ما بس يقولوا على ما يقول المشبع، بيقولوا فوق العرش، ما بس في السماء بيقولوا فوق العرش. يعني أن هذا لا يقتضي التوحيد، مجرد أن يكون السؤال ليستخبر منها عن محل الله تعالى فيه هذا لا يقتضي التوحيد. أما الجواب الذي قاله أهل السنة قالوا أين الله معناه ما الله عندك، أين الله عندك يعني ماذا، ما الله عندك، ما اعتبارك في الله؟ قالت هو في السماء، معناه أعلى من كل شيء قدرا، أعلى من كل شيء قدرا يفيد التوحيد، أعلى من كل شيء قدرا يفيد التوحيد. أما وجود الرب في السماء على زعمهم هذا لا يفيد التوحيد، هو أقرب إلى إفادة إيش؟ التشبيه، لأن السماء مسكن الملائكة. هني بيقولوا يا شيخ نحن ما قصد، ليس قصدنا بالسماء يعني السماء الأولى، وهم مع ذلك يقول يأخذون علينا أننا نؤول قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. قالوا الله هو الذي في السماء. نقول لهم في السماء على قول من قال المراد به الله، الله في السماء على معنى أعلى من كل شيء قدرا. يقولون لا، أنتم تؤولون، ممنوع التأويل، التأويل ممنوع. هم ماذا يقولون؟ يقولون التأويل ممنوع. شو يعني التأويل ممنوع؟ يعني ماذا يلزم بزعمهم؟ يلزم بزعمهم الأخذ بإيش؟ بالظاهر. أنه يلزم من هذا أن نأخذ بشو؟ بالظاهر. ما هو الظاهر؟ الظاهر، لا أول شيء نعرف الظاهر. الظاهر من اللفظ هو أول متبادر إلى الذهن، أول متبادر إلى الذهن هو الظاهر. أول متبادر إلى الذهن لما منقول لأمة محمد، كل أمة محمد، ما السماء، ما انظر إلى السماء أو تكلم عن السماء، إلى ماذا يذهب ذهنه؟ إلى أي سماء يذهب ذهنه؟ إلى السماء الأولى. أول متبادر إلى الذهن السماء، أنت بتسمع كلمة السماء أول متبادر إلى الذهن ما هو؟ السماء الأولى. نقول أنتم تقولون بأن الله في السماء الأولى، يقولون لا، في السماء الثانية لا، في الثالثة لا، في الرابعة لا، في الخامسة لا، في السادسة لا، في السابعة لا. يعني يا إخواننا نحن نسألهم لأننا نعرف أنهم يقولون لا، وإلا لا نسألهم سؤالا نعرف أنهم يجيبوننا بتشبيههم. لكن إذا سألتهم أنتم تريدون أن الله في السماء الأولى، يقول لا، في السماء الثانية يقول لا، في الثالثة لا، حتى تعد السبعة فيقول لا، وما من سماء ثامنة نحن نعرفها سبعة طباق، هذا جاء في شرعنا. يقولون نحن نقول في السماء يعني أعلى من العرش، فوق العرش، يعني في أعلى مكان من اللي أنتم مؤولة. أنتم أولتم لفظ السماء إلى أعلى مكان، ونحن أولناه إلى أعلى مكانه، فأنتم مؤولة، لكن لا تقرون ولا تعترفون، لا تقرون ولا تعترفون. هم يؤولونه بأنه فوق العرش، السماء عندهم فوق العرش، نحن نقول أعلى من كل شيء قدرا. أيهما فيه التوحيد؟ نحن نعتقد أن الله لا إله إلا هو، يعني لا شيء يساويه، ولم يكن له كفوا أحد، ليس لله كفء. فمن كان أعلى من كل شيء قدرا لم يكن شيء كفوا له، وإلا لما كان أعلى من كل شيء قدرا. إذن هذا فيه توحيد، وإذا ذهبنا إلى ما ورد من روايات لرأينا أن رواية الموطأ قال لها: أتشهدين أني أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. والعلماء قالوا: وخير ما فسرته بالوارد، خير ما يفسر الحديث بالوارد، خير ما يفسر الحديث بالحديث أو بالقرآن، وخير ما يفسر القرآن بالقرآن ثم بالحديث ثم بعد ذلك بتأويل العلماء. هذه الرواية وردت هكذا وردت هكذا، فتعين أن يكون معنى أين الله يعني سؤال عن المكانة لا على المكان، لا عن المكان. هذا والله أعلم وأحكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا. دقيقة، نسيت الكتاب. الكتاب هو يعني هذا يقول هو إن هذا قول لم يقل به أحد إلا الكرامية، وأنا أقول إن هذا قول قال به أكثر أرباب المذاهب. أما الأشعرية فإنهم يدعون الفرار من هذا القول، وأنا منهم، أنا أفر من هذا القول. يقول: إلا أنه لازم عليهم من وجوه، يعني هذا إيراد عليه أنه أورد على الأشاعرة شبها، ليس معناه أن الأشاعرة يقولون به. أنت قلت لي البارحة، لا، هو يقول أورد عليهم شبها، أورد عليهم شبه يعني محتاجة إلى الرد، لم يقل إنهم يقولون به. نعم، أورد الحجج التي نتكلم بها عن امتناع قيام الحوادث ونصرها. وهنا يقول هذا الكلام: الحجة الثانية في المسألة إن الصفة التي حدثت في ذات الله تعالى إما أن تكون من صفات الكمال وإما أن لا تكون من صفات الكمال، فإن كانت من صفات الكمال، يعني الكلام الذي ذكرته يعني أورد هذه الحجاج. القول بحلول الحوادث بذاته لازم كل رواية. قرأت هذه، هو يقول لازم أقوالهم، يعني أنه يورد عليهم شبها أنكم تقولون بأشياء فيلزم منها هذا. نحن لا نقول مثل هنا الذي قاله أنه لم يزدد بخلق الأشياء شيئا، يعني نحن ننفيها لأن تعلق فعل الله تعالى بالمخلوق ليس كتعلق فعل المخلوق بالمخلوق، لا يلزم منه ذلك. أنت خذها الآن عموما، وإلا فقد ذكرت لك هذا عن الرازي، يعني يصل أحيانا في المباحث العقلية إلى أنه يورد الشبه حتى على مذهبه ويتركه هكذا من غير حل. قل. نعم، الأشعرية يفرون القول بحلول الحوادث، لكن إلا أنه لازم عليهم من وجوه. نعم. ليش معنى لازم عليهم؟ معناه أنه في حججهم شبه، يعني إذا لو كلموا فيها. نعم، يلزم من قولهم على حلول بذات الله. نعم، هذا مراده. نعم. يلزم عليهم ذلك من وجوه، وأورد شبها، يعني أنتم تقولون بهذا فكيف تفسرونه؟ نحن حينما نتكلم في فعل الله تعالى نقول هذا وصف الله به نفسه، ولا نتكلم زيادة، لأننا إن تكلمنا زيادة فإننا نتكلم في عين الصفة، وهذا لا نفعله. أما كيف نرد على كل هذا؟ لكل وحدة من الحجة تحتاج إلى مثل الذي ذكرناه الآن. وأنا عادة يعني حينما يعني في مثل مسألة الصوت ومسألة كذا، أنا لا أريد أن أتكلم بها أمام الجميع، وخصوصا أن كلامي يوجد من يفوت كثيرا منه لأنه لا يضبط العربية جيدا. عرفت؟ هو نحن لما عم نتكلم عن الصوت الذي ينسبونه إلى الله، نحن نقول الله لا ينسب إليه صوت، هذا ليس في كلام، لكن مسألة الصوت هذه من إيرادات الرازي على العقائد الأشعرية. الأشعرية لا يعترف بالحضور لكن يلزم من قولهم الحضور، هو برأيه هذا رأيه، لكن نحن نقول الله سبحانه وتعالى قال لقد أحصاهم وعدهم عدا، وعدهم عدا المتخيل يظن حقيقة العد الذي هو يعني يأتي واحدة بعد واحدة، وليس هكذا. إذا نسب الفعل إلى الله ليس كمن ينسب الفعل إلى المخلوق، فهمت؟ وإذا أردت رفع الإشكال هذا كل واحدة إن شئت، إذا كان عندك أنا مستعد أن أبين لك واحدة واحدة. هو شبه، هذه شبه أوردها عليهم، ليس عنه في إقرارات الأشاعرة، هو عنده هو أشعري، لكن هو يريدها على مشايخه وعلى من يليه من العلماء. نعم، بارك الله فيكم. من عنده سؤال؟ بسعدوني من اليوم فصاعدا لا تدخلوا علينا مسائل حتى ننهي هذا الكتاب. اليوم قرأنا 3 ورقات، هذا قليل وليس معنا وقت طويل. تفضل، من له سؤال؟ نعم. عيد المفالة هؤلاء عند المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى مكانه، ثم كل شيء من يرى يقبل أن يكون له مكانه. كل شيء من الخلق يرى يقتضى أن يكون في مكان. أما نرد، أقول لك كيف نرد، نقول نظر الإنسان، نظر العبد في الجهة في الجنة لابد أن ينظر العبد في جهة، لكن ليس نظره إلى هذه الجهة هو الذي اقتضى رؤية الله، ليس نظر العبد في هذه الجهة هو الذي اقتضى رؤية الله، إنما إقدار الله للعبد أن يرى بإقدار الله رأى، ليس بالنظر إلى الجهة رأى. الله لا يكون في جهة، ما هذا الذي أدى المشبهة والمعتزلة إلى الفساد. المشبهة قالوا لا يكون نظر ورؤية إلا لذي جهة، وقالوا الله قال الله سبحانه وتعالى قال إلى ربها ناظرة، إذن الله في جهة والله يرى والله في جهة. والمعتزلة قالوا لا يكون رؤية إلا لما كان في جهة، فقالوا والله ليس في جهة إذن الله لا يرى. والله وفق أهل السنة إلى أنهم قالوا القادر على كل شيء هو بإقداره لنا نراه بلا كيف ولا جهة، ولو كان نظر الإنسان مصروفا إلى جهة فليس بنظره إلى هذه الجهة اقتضى يرى الله. اقتضاء الرؤية في الجهة واقتضاء بين مخلوق ومخلوق أبدا. الله عز وجل وفق أهل السنة. القهر الغلبة، الغلبة هذا عموم، لكن في مثل مثلا الله قهر العرش معناه أن العرش العظيم لله تعالى عليه كل الولاية، وأنه أوجده بلا خيار منه، العرش ما اختار الوجود.